حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كمل انا جايه داخله بطولي هجمه وانت جاي بنسمع حمل شايفه تشوف لك شوفه تانية لساني نص كينا حاميه لو انت شاير انا اللي باني لسانك كسر حديد نصدي ما قفلها شيش وبيش بسمع بس ما بشتري صورتي لوحدي على الهفي صوتي ده على موقع DJ كيمو دوت كوم.